سيداتي وسادتي، الشيء الذي يجمع هذا الجمهور الكبير في مسرح حديقة الأزبكية، والذي يجمع جمهورا أكبر بكثير حول أجهزة الراديو، لا بد أنه شيء جميل حقا. حين يسعى أحد هؤلاء الذين أراهم إلى المسرح ويجلس مترقبا بدء الغناء، وحين تجلسون أنتم مترقبين أيضا بدء الغناء، فلا بد أن وراء هذا شيئا جميلا، الشيء الجميل في النفس الإنسانية، والجانب الأسمى في طبيعة البشر، الجانب الذي يهفو إلى الفن وإلى الجمال، إلى الفن لما فيه من نقاء وصفاء وسلام، نقاء للروح وصفاء للعقل وسلام للقلب. ولا يستطيع الإنسان أن يحيا حياته كاملة عريضة سعيدة بدون أن يسمح لهذه اللحظات أن تتخلل هذه الحياة، وبدون أن يسمح لأشعة الفن أن تمر من خلال سطور حياته تضيئها وتملأها أشعة من الهدى والسعادة. أيها السادة، في بداية سهرتنا مع أم كلثوم سوف تغني أم كلثوم كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصباطي في الأغنية التي تقول فيها: أخاف في البعد توحشني، وأخاف في القرب تتركني، أريد مني تناجيني، وطيف بعدك يخايلني، بعيد عني تناجيني، ومين يقدر يوصلني. أيها السادة، بعد لحظات ينفرد الستار عن أم كلثوم لتقدم لكم أغنية دليل احتار كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصباطي. Thank you. Yeah. وخوفي عليك ما بين بعدك وشويني وبين غربك وخوفي عليك دليلي احنا Thank you.

وخلي الفرحة تتكلم لنا بصبر على بعدك لحد علي ما تسلم ولا بفرح في يوم عرفك وخلي الفرحة تتكلم وأقول انت أنا وانت هنتقابل نتقابل

Oh. كل ما اشوفك استمعتم سيداتي وسادتي إلى الأغنية الأولى لأم كلثوم في هذا الحفل الساهر الكبير الذي نقله لكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. سوف نلتقي بغناء أم كلثوم مرتين أخريين في هذه السهرة. كانت هذه الأغنية دليل أحضار من كلمات أحمد رامي وتلحين رياض السنباطي. أما الآن سيداتي وسادتي فإلى دار الإذاعة وحتى لقاء قريب.